مزيد من معشر السنة للموزني بلغنا إلى قوله والجنة النار. قلنا بأنه أغفل بعض قد أغفل رحمه الله تعالى بعض أمور الغيبيات، منها تطاير الصحف ونشر الدواوين، وأيضا منها الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل سريعا إلى الجنة، الكلام على الجنة والنار. وطبعا أغفل أيضا مسألة الشفاعة، الكلام على الشفاعة، إذا دخل أهل النار النار ففي هناك شفاعة يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشفاعة المؤمنين، بشفاعة الله رب العالمين، بشفاعة الملائكة. أتكلم على الجزئيات هذه التي أغفلها المصنف لأنها من الغيبيات بإيجاز لا نبطل فيها، وهي يعني تطاير الصحف، نشر الدواوين، بأنه بعد الميزان ويعرف من رجحت كفته ممن سقطت كفته أو لم ترجح، فيكون هنا نشر، ينشر الله الدواوين والكتب، فينادى على أهل النجاة وأهل الجنان فيأخذون الكتب بما يمينهم باليمين، وينادى على أهل النيران والفسق والكفران فيأخذون الكتاب بالشمال، وترى الفرحة والسرور والبهجة على أهل اليمين، علموا السعادة التامة السرمدية الأبدية بجوار رب البرية، وادعوا أهل النيران بالويل والثبور. قال الله تعالى: ها أقرأ كتابها، إني ظننت أني ملاق حسابها. وهذا صاحب اليمين، صاحب اليمين يفرح ويسعد ويقول ها أقرأ كتابها فرحا وأيضا سعادة، ويظهر كرامته على الجميع، فيقول ها أقرأ كتابها إني ظننت أني ملاق حسابها، فهو في عيشة الراضية في جنات العالية. نعم، قطفوها دنيا. وكما قال الله تعالى: وينقلب إلى أهله مسرورا. أما أهل الشمال فقد وصفهم الله جل وعلا بأنه قال: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وهذا الذي ينقلب إلى أهلي بالويل والثبور. وقد ورد أن عائشة رضي الله عنها أرضها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون أهليكم؟ قال: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله، أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجاوز. هذا الحديث في ضعف لكن استأنس فيه في هذا المقام، لأنه بيّن الله جل وعلا أنه الكل يتبرأ من الكل، كما قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أبيه وأمه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. ويذهبون بعد ذلك بعد طهر الصحف إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما عرف أهل اليمين وأهل الشمال، فالعطش يصيبهم ويشتد عليهم، يعني يتمنون الشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الترتيب فيها خلاف بين العلماء، يعني العلماء فيهم اختلف العلماء في هذا الباب. نعم. الصلاة أولا الحوض. لكن كما قلنا هذه الغيبيات على الإنسان أن يؤمن بها وأن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كل ما يحدث يوم القيامة وهو حادث لا محالة، لأن هذه وحي من الرحمن سبحانه وجل في علاه. ولنبي حوض يزود عن حوضه وتلتف أمته حول هذا الحوض يشربون منه، والحوض يصب فيه نهر الكوثر. هذا الحوض كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مربع زواياه متساوية، فطوله شهر وعرضه شهر، وشوف عندما يكون زواياه متساوية أضلاعه متساوية هذا كالمربع، وهذه معناها للتساوي حتى يكون الأمر أن يستوي فيه الناس جميعا الذين يشربون، فتكون يكون العدل في التقسيم في الشرب. وصف النبي صلى الله عليه وسلم كيزان الحوض وأكواب الحوض فهي كالنجوم عددا، يبقى كثرة لكثرة المؤمنين، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر أتباعا، ولذلك أيضا قال في حوضه مما يفرق بينه وبين حوض الآخرين من الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله صلوات ربي وسلامه، أن أن أن أنه هذا الحوض أكثر واردا، فهو كيزانه كعدد النجوم لا تحصى. نعم. وأيضا إذا قال عدد النجوم فشبه النجوم أيضا بهاء وعظمة ولمعانا، فيكون بذلك الكفاية عددا، وأيضا فيها إشباع الروح بالنظر إلى اللمعان والضوء، وأيضا جمال الكؤوس وإجباع الحسي بالطعم شرب الماء. فقد قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء هو أحلى من العسل، كطعم أحلى من العسل، وقال وأبيض من اللبن. فإذا هو جمع بين حلو المذاق وأيضا بريق العين، حلو المنظر، فحلو المذاق وجمال المنظر يؤثران معنويا وحسيا كما قلنا. وماء هذا الحوض العظيم اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم يصب من نهر الكوثر الذي منحه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما يعني نام نومة ثم قام متهللا فرحا، قال أنزلت علي سورة. قال الأنس قال الله تعالى إنا أعطيناك، بسم الله الرحمن الرحيم، وسمى الله بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إنا أعطيناك الكوثر، فهذا الكوثر نهر أعطاه الله إياه في الجنة، فهو يصب في حوضه صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. ومكان حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو مكان منبره، قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وهذا يعني معنى أنه هو كما قلنا من نظر فيه إلى يوم القيامة يكون في هذا الموضع الله تعالى أعلى وأهلا. وتحدث أيضا أهوال عند شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيها رعب لأهل البدع والضلالات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلجن أقوام من بين يديه، ولا يختلجن أقوام من بين يديه. فأقول أي رب أمتي أمتي، في رواية أصيحابي أصيحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك من كفر أو نفاق، وأنا في المنافقين. الحق أنها أيضا في كل مبتدع ضال في هذه الأمة، لأنه قد أحدث حدثا عظيما، والمبتدع ينازع الربوبية، لأن الله تعالى قال آل له الخلق والأمر، وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكل من بدل، كل من ابتدع في دين الله جل وعلا يؤخذ من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرب مع حاجته العظيمة للشرب. يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع ذلك يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وهذه مسألة عظيمة في هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد الأمر سوءا عليهم بدعائه عليهم، ولأنهم يستحقون ذلك لأنهم تقدموا بين يدي الله ورسوله، لأن في ابتداعهم اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا في ابتداعهم، وفيه أيضا منازعة ربوبية الله جل في علاه. يبقى لنا الكلام على الشفاعة سريعا سريعا، وبعد المرور وبعد دخول أهل الجنة الجنة، أهل النيران هناك نار غير النار، دركة من دركات النار. دركة من دركات النار، نعم، هي النار الدركة الأولى نار الموحدين، هذه هي الدركة التي فيها نار الموحدين، فإنها تفنى، لأن الله تعالى يخرج كل من فيها الذين قالوا بلا إله إلا الله. أهوال يوم القيامة تتعب الجميع، وبعد الميزان وبعد دخول أهل الجنة الجنة ومتعتهم في النظر إلى وجه الله الكريم، ودخول النار يدخل النار أقواب ممن قالوا لا إله إلا الله، ممن كانوا من الموحدين، ممن كانوا يصلون يحجون يصومون يتصدقون، فيكونون غلبت سيئاتهم على حسناتهم، فكان ميزان العدل. هم في مشيئة الرحمن جل في علاه، لكن إذا شاء الله تعالى دخلوا الجنة يطهرون، دخلوا النار يطهرون، بعد ذلك يطهرون ويلقون في نهر الحياة، ثم يدخلون مع ذلك الجنة. مسألة الشفاعة لابد أن نفهم فيها من أمرين مهمين. الأمر الأول هو أن الشفاعة جميعا لله جل في علاه، فلا يشفع أحد ولا يقبل شفاعته ولا يؤذن له إلا بالله جل في علاه، كما قال الله تعالى قل لله شفاعة جميعا. فالشفاعة كلها لله جل في علاه، ولا يمكن لأحد أن يشفع إلا إذا أذن الله جل في علاه. والشفاعة التي ذكرها الله في الكتاب بعدما بين أن الشفاعة أصلا له شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي شفاعة أهل الشرك، أن أحدا يتقدم فيشفع له، ولا حتى إبراهيم عليه السلام، فأهل الشرك لا شفاعة لهم بحال من الأحوال، كما قال الله تعالى يا الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نعم، هنا المقصود بذلك شفاعة الكافرين، كما قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهم أنفسهم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. هذه هي الشفاعة المنفية. إبراهيم عليه السلام لما جاء يشفع لأبيه لم يقبل الله جل وعلا منه الشفاعة، وهو كان على موعدة، قول إبراهيم لا أستغفرن لك كان عن موعدة وعدها لأبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهذا كله من فيه إلا شفاعة واحدة خاصة، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب، لأن العباس لما جاء له لما قال له العباس ما فعلت لعمك ويحوطك وينصرك ويعضدك، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو يقف على جمر من النار، في رواية يلبس من عليين من النار، يغلي بهما دماغه، يحسب أنه أشد الناس عذابا. هذه الشفاعة فقط للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب تحت العرش يسجد ويقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا المقام المحمود لنبينا صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق، قدمه على جميع الخلائق. والشفاعة لأهل الجنة شفاعة والتوسط. فيبقى لنا من الشفاعات التي الشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل وللملائكة، بل وللمؤمنين أيضا، وهذا كله بعد دخول أهل الجنة الجنة. لأن الشفاعة الأولى التي هي ما خالف فيها أحد من أهل البدع هي شفاعة الموقف، الشفاعة في عرصات يوم القيامة أن يعجل الله جل وعلا بفصل القضاء بين العباد، لأنه يشتد الكرب ويدلهم الخض وتدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، فيغرق الناس في عرقهم ويذهبون يستشفعون بكل نبي، يقولون لآدم يا آدم أنت أبي اللهم اشفع يا رب. نعم، الله المستعان، غفر الله لنا ولكم. يقولون أنت أبو الأنبياء، ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا، ألا تدعو لنا. فيقول نفسي نفسي إني أكلت من الشجرة، فأذكر ذنبا وأقول اذهبوا إلى نوح، نوح يقول نفسي نفسي قد سألت ما ليس لي به علم، اذهبوا إلى إبراهيم، إبراهيم يقول نفسي نفسي كذبت في جنب الله ثلاث كذبات، اذهبوا إلى موسى، هنا إلى موسى فيقول نفسي نفسي قتلت نفسا بغير وجه حق، اذهبوا إلى عيسى، فعيسى في بعض الروايات لا يذكر ذنبا وفي بعض الروايات يذكر ذنبا، ثم يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهو عندما يذهبون إليه يقول أنا لها أنا لها، فيستأذن على ربي فيأذن له، فيخر تحت العرش ساجدا، فيحمد الله بالمحامد علمه الله إياها، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، فيفصل الله في القضاء بينهم. ثم تأتي بعد ذلك الشفاعة الخاصة أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما أن شفاعة الموقف خاصة به وشفاعة لعمه خاصة به، هناك شفاعة أخرى خاصة بعدما يعرف أهل الجنة من أهل النيران، يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن حتى يفتح له، فيستأذن على باب الجنة والجميع يقفون ينتظرون، فيقول الملك من؟ فيقول محمد، يقول بك أمرت أن أفتح لا بغيرك، بك أمرت أن أفتح، فيشفع لهم فيدخلون الجنة. يعني يدخل أهل الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة. ثم شفاعة عامة مشتركة، وهي شفاعة في أهل الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خبأت دعوتي شفاعة لأمتي، قال وهي نائلة أهل الكبائر من أمتي، في رواية شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة، وأردت أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي. وهذه الشفاعة اشترك فيها جميع المؤمنين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في عرصة يوم القيامة أشد مناشدة لأصحابهم الذين كانوا يعاونونهم على الطاعة، فيقولون ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا، كانوا يزكون معنا، كانوا يحجون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فأخرجوا من تعلمون. حتى إذا انتهوا جاءت الملائكة فشفعت، فقال فتأتي الملائكة تخرج كل من كان يصلي من النيران، لأنهم يعرفونهم بأن النار لا تأكل أثر السجود، لا تأكل أثر السجود. فبعد ذلك ويشفع الأنبياء طبعا في إخراجهم، حتى يأتي الأنبياء ويقولون ليس فيها إلا من حبسه القرآن، حبسه القرآن الذين قال فيهم الله جل وعلا أولئك خالدين، أولئك أصحاب النار خالدين فيها أبدا. فيقول الله جل وعلا شفعت الأنبياء، شفعت الملائكة، شفع المؤمنون، بقيت شفاعة أرحم الراحمين، ويبدأ ويخرج من كان، فيقبض من النار قبضة فيخرج كل من كان فيها، فيخرج كل من كان فيها من قال لا إله إلا الله لم يعمل خيرا قط. هذه موجهة كما قلت أنها ليست على بابها، ولا بد أن يكون مصليا حتى يخرج من النيران. وهناك شفاعة أيضا وهي لنبينا وأيضا لعامة الأنبياء، هو رفع درجة إلى درجة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من كان في الجنة ولكنه تخلف عن الأقران، تخلف عن الأحباب، تخلف عن الأباء بدرجة، فيشفع له فيرتقي بها درجة. ويشفع في أقوام أيضا استحقوا النار ألا يدخلوا النار، ويشفع في أهل الكبائر الذين دخلوا النار ليخرجوا منها، هذا بإيجاز فيما أغفله المصنف من الغيبيات. قال والجنة والنار وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتلعمون بصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامة يحبرون، يعني يسرون، يدخل عليهم السرور الأبدي، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمرون في النظر إليه. قال وعينهم بفضل إليه ناظرة ولا يمسهم فيما فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وأهل الجحود عن ربهم يؤذين لمحجوبون، تكلم على مسألة الرؤية وهذه نرجي الكلام عليها، نتكلم على الجنة والنار الآن ثم نتكلم على الرؤية وبعد ذلك انتقل إلى طاعة ولاة الأمور. قال بئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لا قال ولا يقضى، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. الجنة والنار مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان، ردا على المعتزلة الذين ينفيان ذلك، بل هما موجودتان الآن، وإلا ففي البرزخ يفتح لهم الباب من أبواب الجنة فيأتيهم من ريحها ومن طيبها ومن مسكها. الجنة لغة هي البستان الكثير الأشجار المليء بالثمار اليانعة والجمال مع الأنهار والبحار، هذه هي الجنة، بستان عظيم. والاصطلاح الجنة المذكورة في القرآن هي الدار التي أعدها الله جل وعلا للمتقين، حيث قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهما مخلوقتان الآن موجودتان، الآن موجودتان. قال الله جل وعلا أعدت للمتقين عن الجنة، وقال عن النار أعدت للكافرين، يعني هيئت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه دخل الجنة فوجد امرأة وضاء تتوضأ في قصر منيف في الجنة، ولما قال لبلال يا بلال ماذا تفعل لقد سوقتني في الجنة، يعني قال سمعت دفن عليك وأنت في الجنة ما أرجع عمل تفعله، قال ما توضأت دون إلا صليت به. وكل هذه في الجنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف قال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط أفظع. فهو رأى الجنة النار وهو يصلي بهم، وهما باقيتان لا تنفيان، لا تنفيان، فهما باقيتان. وطبعا فناء الجنة والنار الإجماع على الجنة لا تفنى، هذا إجماع. وهذا الإجماع الذي أجمع عليه الأمة حدث خلاف وفيه خلاف أن يكون فيها خلاف، حدث خلاف وفيه خلاف أن يكون فيها خلاف، حدث خلاف وفيه خلاف أن يكون فيها خلاف. هو أن ابن تيمية قال النار تفنى كما أن الجنة لا تفنى، لكنهما كما قلنا باقيتان ولا تفنيان، باقيتان ولا تفنيان. عموم قول الله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، فقال خالدين فيها أبدا عن المتقين. وأيضا نظير ذلك عن الكافرين، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وقال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وأيضا قد قال الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهما باقيتان لا تفنيان على الراجح الصحيح، دار الخلد نعم ومستقر. أما مكان الجنة والنار فالله أعلم في ذلك، إلا الإجمال، التفصيل لا يستطيع أحد أن يصل إليه، لكن الإجمال في قول الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وأيضا في الحديث العظيم حديث البراء قال فيقول الله جل في علاه صدق عبدي اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض. وأما النار فقد قال عنها كلا إن كتاب الفجار لفي سجين أسفل سافلين. في حديث البراء يقول الله تعالى اكتبوا أن كذب عبدي اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى. هذه الجنة والنار، والجنة والنار لها أهلون، خلق الله للجنة أهلا وخلق للنار أهلا سبحانه وجل في علاه. والنار لا تكتفي، النار لا تكتفي، فيضع الجبار فيضع في الأصل فيها يضع الجبار رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد قد قد. أما الجنة فيخلق الله لها خلقا يتمتعون فيها، يخلق الله لها خلقا لملئها سبحان الله. فأهل الجنة تسع ويبقى فيها مواطن، فيخلق الله لها خلقا يعني لتسع الجنة جميع الخلق الذين خلقهم الله جل في علاه. لكن ينشئ لهم خلقا، نعم ينشئ لهم خلقا. اللهم أمين، وكل المسلمين اللهم أمين. قال الله تعالى عن أهل الجنة أعدت للمتقين، أعدت للذين أمنوا بالله ورسله. لا يدخل الجنة إلا موحد، لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا أن يكون موحدا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وأصل الإيمان وأصه وأساسه وركنه الركين هو التوحيد لرب العالمين، هو التوحيد لرب العالمين. أما أهل النيران فالذين يخلدون في نار جهنم لا يخلد فيها إلا الكافر الذي أشرك مع الله غيره، وأنه قد جعل مع الله أن جعل الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا الذي يشقى في نار جهنم خلودا لا يخرج منها أبدا. قال الله تعالى أعدت للكافرين، قال الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار، ويؤتى بالموت في سورة كبش أملح ويذبح عن الجنة والنار، لأنه يؤتى بالموت فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينذرون، يا أهل النار فيشرئبون وينذرون، فيقال يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ يقولون نعم الموت. ويا أهل النيران، تعرف أن هذا يقول نعم الموت، وهو يعني الله تعالى جعله على صورة كبش أملح، فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، فتمت سعادتهم، ويقال أهل النار يا أهل النيران خلود بلا موت، فتم شقاؤهم، ولذلك يسترخون فيها ويتمنون الرجوع والخروج ولا يخرجون، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذا أصل الكلام على الجنة، على الجنة والنار، أصل الكلام على الجنة والنار. ثم قال والجنة هم يومئذ في الجنة يتنعمون، طبعا يتنعمون بما وصف الله جل وعلا، قد قال الله تعالى أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أنهار من ماء غير آسر، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من عسل مصفى، أنهار من خمر لذة للشاربين، وتسير مع سير الذي دخل الجنة تمتعا ونعيما. ويتمتعون بحور العين يعانقها سنين، يجامع ولا مني من شدة يعني المتعة تستديم بالجماع، وحور العين يرى مخ ساقها من ظاهرها من شدة الشفافية التي هي فيه، ويتلذذون بأنواع وألوان المتعة واللذة من طعام وشراب وسير وغير ذلك مما يجدونه في الجنة. قال عنهم الله تعالى لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا. وأما النيران فأهلها معذبون من الحميم والماء الذي يغلي والسلاسل يسحبون، فلهم الذلة والمهانة والحقارة والعذاب الأليم، والعذاب الأليم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أنا تعلم ما هم فيه، هم يدعون لنهار ربنا خرجنا منها لا فإن عدنا فإنا ظالمون. ثم قال فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، فتكلم بعد ذلك على رؤية الجبار سبحانه جل في علاه، وهذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا، ونسأل الله أن يدخلنا من الجنة، صلى الله عليه وسلم. طيب إن كان عندكم من سؤال يتفضل، فلتتفضل. انتهى الدرس، الدرس اليوم والله الحمد لله، بقية الدروس والحمد لله نحن أيضا على مشارف القرب من الانتهاء من الكتاب، وكما قلتم أنتم وأمرتم أننا إن شاء الله نستمر في الدرس في هذا التوقيت، على الله تعالى يفتح لنا كتبا ويفتح لنا أمورا ننتهي منها ويكفر عنا ما نحن فيه. بارك الله فيك وفيكم، بارك أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا يا النفوس الذكية. في اختلاف العلماء من هو ماء ولن يكون الحوض أم الصراط، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قول أصحابي أصحابي أمتي أمتي إيش أكمله، أكمله يا عمدا فيها خلاف، اللهم أمين. جزاكم الله خير من الأبرار، أحسن الله عليك، بورك فيك يا هبة. نعم جزاكم الله خير. الله عشان ذكر يوم يشفعوا من الناس، إن شاء الله تشفعون لنا بإذن الله، إن شاء الله تشفعون لنا، أنتم خيار الناس، نحسب بذلك والله حسيبكم. باقي الكلام دليل على أن الحوض قبل الصراط لا يكشف من بدل السقوط، وإن كان الحق أنه هناك من يرجح أن الحوض لا يكون إلا بعد الصراط، لأنهم سيكونون في عطش شديد ويحتاجون إلى الشرب، فيكون بعد الصراط. بركة أم عبد الله، أحسن الله عليك ونفع الله بك الأمة الإسلامية، اللهم أمين. زادكم الله خيرا وحرصا وعلما. هل في أسئلة؟ طيب جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.